الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. وآباء أبيك فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث كما عنونت له قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، لأن أظهر عداوة في العالم هي عداوة الشيطان، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة مرات بأنها عداوة بينة، فقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكان الشيطان للإنسان عدواً مبيناً. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً. وقال لأبينا آدم عليه السلام: إن هذا عدو لك ولزوجك. فعداوته بينة، ومع ذلك فترى أكثر أهل الأرض قد وضعوا أيديهم في يده، ويتورط كثير من المسلمين أيضاً في هذا المسلك مع أن عداوته بينة، وليست بينة فقط وشديدة أيضاً، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود حين يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، ولذلك يستهل صارخا الولد ينزل من بطن أمه يصرخ. لماذا يصرخ الولد؟ انتقل من حياة إلى حياة، من بطن ضيق إلى العالم الواسع. أهو جائع؟ أهو عطشان؟ لا، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، إنما نزل صارخاً لأن الشيطان نخسه في جنبه، مع أن هذا الوليد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا فعل شيئاً، مولود في التو واللحظة، ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد. لذلك يستهل صارخا: إلا مريم وابنها. ثم قال: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعداوته الشديدة دفعته إلى أن ينخس مولودا، حتى لم يتركه حتى يعني يتدرج ويكبر ثم يكون بينه وبينه معاهدات ولا صفقات، لا أبدا، من أول لحظة كأنما يذكره بأنه عدو. ثم لعلكم تلاحظون أن الشيطان لم يوصف في القرآن قط بأنه عدو لله، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أبداً وقال: إن الشيطان عدو لي، في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه: إن بني من بني آدم أعداء له، فقال تعالى: فإن الله عدو للكافرين، وقال في حق فرعون لما التقط موسى عليه السلام: يأخذه عدو لي وعدو له، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لابد أن يكون تحت هذا سر، أن يكون العبد عدواً لله، ويذكر لنا ربنا عز وجل أن من بني آدم من هو عدو لله، لكن الشيطان لم يقل الله أبداً إن الشيطان عدو لي. ليه؟ في فهمي، وأنا لم أقرأ هذا حتى أكون أميناً في نقل هذه المعلومة، لم أقرأه لأحد، ولكن لفت نظري هذا المعنى، فبحثت عن السبب، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. ذلك أن تأثير شيطان الإنس على ابن آدم أعظم من تأثير الشيطان الجن، ونحن نعلم أن الشيطان من الجن كما في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان وكل شياطين الجن بمجرد أن تستعيذ بالله منهم يفرون، ويمكن أن تتقي عداوته بذلك، بخلاف شيطان الإنس لو قرأت القرآن كله عليه يقول: إنها هنا قاعدون. إنما بمجرد أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفر شيطان الجن. فلذلك ولأن الطبع يسرق، الطبع سراق، والناس يقلد بعضهم بعضا، يرى هذا يفعل هذه الصفة يفعل مثلها. تجد كثير من أبناء المسلمين بكل أسف يقلدون لاعب الكرة والممثلين في طريقة حلق الشعر، يحلق كابوريا، يحلق أي حاجة، تبص زي كما يفعلون يفعل. لأجل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الكافرين. ليه؟ لأن الطبع يسرق، الطبع يسرق. وكان من مما عاهد أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لما جاءه فقال رسول الله على ما أبايعك، فكان من جملة ما قال له وأن تهجر، أو في رواية وأن تفارق المشرك. ليه؟ لأن الطبع سراق يسرق، هذا الطبع يسرق من هذا. فإذا ابتلي إنسان بشيطان من شياطين الإنس يكون له تأثير كبير عليه، وهذا الشيطان الإنسي قد يضل الإنسان وينقله من الإيمان إلى الكفر، فصار بهذا عدوا لله سبحانه وتعالى. أما شياطين الجن فكما قلت لكم يستعيذ بالله من الشيطان ينصرف عنه، فإذا كان في معية الذكر بصفة دائمة كان في جنة حصينة من الشيطان الرجيم. المهم أن هذا الحديث الذي نشرحه حديث سبرة ابن أبي الفاكه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أطرقه جمع طريق، يعني ليس هناك طريق يسلكه المرء إلا وعلى رأسه شيطان. فهل تنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة؟ وأن عدوه اللدود الذي رفع عقيرته على ربه وأقسم ليضلن بني آدم جميعا إلا من أخلصهم الله عز وجل لنفسه، فهذا لا يستطيع حيلة معهم. ليه؟ لأنهم في حرز من الشيطان. فلما يقسم هذا الشيطان أن يضل كل بني آدم ويأتيهم من كل الاتجاهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعلل بعض العلماء أنه لا يأتي لا من فوق ولا من تحت، لأن دي جهة الخسف أو نزول العذاب. فعندما يقول سيأتيه من هذه الجهات الأربع يبقى هذا عدو متربص، فلا بد أن تأخذ حذرك منه. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم نماذج من فعل هذا الشيطان، فذكر نماذج ثلاثة وتحتها تضع 300,000 طرق الشيطان كثيرة جدا في إضلال بني آدم. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام أول شيء، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ لماذا ذكر الآباء في مقابل الدين؟ لأن المرء يرث دين أبيه. نحن معاشر المسلمين ورثنا الدين من آبائنا، يعني ليس لنا فضل تنقيب ولا تفتيش ولا بحث ولا هذا الكلام، فنحن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين. كثير من أبناء غيرنا يتبعون ملل آبائهم ويموتون على هذه الملة ويكونون حصب جهنم. فالمرء يرث دين أبيه، والآباء لهم جذور ضاربة في نفوس الأبناء. شطر الكفر الموضوع على الأرض سببه اتباع الآباء، وليس هذا كلامي، هذا ورد في القرآن كثيرا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولما جاء هود عليه السلام إلى عاد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وإبراهيم عليه السلام واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى دعوة فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكل نبي أرسله الله عز وجل عارضه الناس بسنة الآباء، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كما سمعتم من كلام الله عز وجل كلما يأتي نبي يقول تريد أن تلفتني عما كان عليه أبي، إذن ما هو محل الوالد عند الولد؟ بكل أسف كثير من الآباء قدموا استقالات جماعية في هذا الصدد، تركوا أولادهم يفعلون ما يشاءون، رفعوا أيديهم، مع أنه كما قلت لكم للوالد جذور ضاربة في نفس الولد. حتى يعني أعطيكم مثالا لوضع الوالد، قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالآية تحض على كثرة ذكر الله، فالله عز وجل يقول اذكروني وأكثروا من ذكري كما تكثرون من ذكر آبائكم. فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحظ على كثرة ذكره سبحانه وتعالى. فتصور المسألة، حتى في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، والحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف يقول وأبي وأبي وأبي، الواو واو القسم، يعني يحلف بأبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي أو الطواغيت، لفظان كلاهما صحيح. فالحلف بالآباء مسألة إيه؟ كانت دارجة على لسان العرب للدلالة على ما للوالد من قيمة في حياة الولد. فلما يقدم الوالد استقالته لن يعفى يوم القيامة من السؤال. أقول لكم يا معاشر الرجال الذين تزوجوا ولهم أولاد، لو أنك على مستواك الشخصي يوم القيامة أخذت الدرجة النهائية، درجة النجاة، أتظن أن تدخل الجنة؟ لا، لن تدخلها حتى تسأل عن امرأتك، وحتى تسأل عن أولادك ولدا ولدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وفي الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأخذ الرجل كما قلت الدرجة النهائية، درجة النجاة، لا يدخل حتى يسأل عن امرأتي ماذا فعلت المرأة، أكانت تصلي؟ لا. أكانت تلبس الحجاب؟ لا. خلاص، أنت وهي تعذبان، هي تعذب بجرمها وأنت تعذب لأنك لم تقم بالقوامة عليها. خلصنا من المرأة؟ لا، لسه الأولاد، هات الولد الأول. كان يصلي؟ لا، ما كان يصلي ولا يعرف شيئا عن الصلاة ولا يصوم، وله صديقة واثنين وثلاثة وأربعة وشغالين في الأزرق. خلاص، تعالى، ما لم يكن بينك وبينه مفاصلة. ما هو في بعض الآباء يقول أنا فعلت كل المستطاع مع الولد والمجتمعات كلها بتعين الولد على الفساد، ماذا أفعل؟ لو بذلت كل ما في إمكانك بذلا صحيحا وفسد الولد بتعمل مفاصلة بينك وبينه طالما أنه منحرف، يعني تبذل أقصى ما في إمكانك. لكن حمل الرجل ثقيل، فنحن نريد أن نعيد الهيبة للوالد مرة أخرى، من حق الوالد على ولده ألا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله ولا يحد النظر إليه. دي الآداب الإسلامية عندنا في الإسلام، لا يسميه باسمه. في بعض الآباء ابنه بيقول له لما ينادي له مثلا يقول له عم الحاج. ايه عم الحاج دي؟ دي اسمها يا أبي. يقول له يا أبي ليه؟ لأن في عاطفة البنوة والأبوة لها دور كبير في المسألة دي. خلاص يا أبي يا عم الحج، وبتلعب بديلك يا عم الحج، وبقالك يا عم الحج يومين كده مش مظبوط وبتاع، كأننا أصحاب. ها، وهذا لا يجوز. فضل يعني بس يزغزغوا بس كده وبتاع، ومسكوا من بطله كده واعمل له زغزغ وبتاع عشان خضر تبقى المسألة بقت سدح مدح، هذا لا يجوز أبدا. الأداب الإسلامية في التعامل بين الولد والوالد كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الوالد له جذور ضاربة، وهو الشوكة التي يخاف منها الولد. ساعات كده في ناس يسافرون إلى خارج بلادهم والأم تنفرد بتربية الأولاد، الولد ينحرف مثلا ولا يعمل حاجة غلط ولا كده، تقول له سأخبر أباك، يوم يقول لها طب خلاص آخر مرة، آخر مرة خلاص لا تخبري، وأنا خلاص. أين أبوه؟ ده بيأتي شهرا واحدا في العام، في السنة شهر واحد فقط، ومع ذلك إذا هددته بأبيه تبص تلاقي الولد لم نفسه والكلام ده. فالرجل زي ما احنا بنقول في الأمثال، لو أفت عظم على سرير، لو هو عبارة عن جثة على سرير، له قيمة كبيرة في حياة الولد. يكفي أن الولد يحمل اسمه، فلان ابن فلان يحمل اسمه. فالأنبياء كلهم عورضوا بسنة الآباء، فالشيطان لما يعلم من مكانة الوالد في نفس الولد يوم يهيجه يقول له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يعني شوف مرجعه للجد السابع عشر بقى ولا الثامن عشر، كنوع من التهييج. قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم. هل تركه الشيطان؟ أبدا. بعد الإسلام الشيء الطبيعي أن يفارق المرء ديار الكفر ليلتحق بديار الإسلام حتى يستمتع بالإسلام، وأنت لا تستطيع أن تستمتع بالإسلام إلا إذا كنت في وسط مسلمين، هذا ينفذ أحكام الله وهذا ينفذ أحكام الله، وأحكام ربنا عالية تشمل الجميع، فتشعر أنت بالدفء وتستمتع بحلاوة الإسلام. فلذلك بعدما قاوم الشيطان وأسلم ينبغي عليه أن يهاجر، فالشيطان سبقه إلى طريق الهجرة ووقف على الرصد على قارعة الطريق يريد أن يصده عن الهجرة. كما قلت لكم الهجرة الأولى التي هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كان القصد منها عمل كيان حتى يشعر المسلم أن له حيثية وأن له وطنا، فهذا يعطيه شيئا من القوة. لذلك كانت الهجرة واجبة. وعادة الذي يهاجر يترك خلفه ملاعب صباه، ويترك أهله، ويترك خلانه، أصدقاءه، ولا تجمل الحياة إلا بهذا كما سأذكر لكم. فقعد له بطريق الهجرة، قال له: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. عايز يقول له تدع أرضك وسماءك. أنت عندما تنتقل من سكن إلى سكن تظل مدة يعني غريبا عن المكان. ليه؟ لأن السكن لا يكون سكنا إلا إذا صار بينك وبين الجدران مودة. تدخل الغرفة اتعودت أن ترى هذا الجدار باللون الفلاني وهذا الجدار باللون الفلاني، وتعودت أنك ترى السرير في المكان الفلاني والسجادة في الموضع الفلاني، تعودت على هذا. وكثير من الناس إذا غير مكان نومه لا يستطيع أن ينام، ربما يظل يوم يومين لو هو في سفر مثلا، يظل يوم يومين عنده أرق حتى يأخذ على المكان ويبقى بينه وبين المكان ألفة. فهو الشيطان أيضا يهيجه أيضا ويريد أن يصده عن الهجرة، يقول: أتهاجر وتدع أرضك التي ولدت عليها ودرجت وهي ملاعب صباك وسماءك؟ واللي يعرف المسألة دي الجماعة الذين يعملون في السلك الدبلوماسي. ليه كثير التنقل؟ ينقلوا من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان، وفي ناس لفوا العالم كله. إذا كان سفيراً أو إذا كان يعمل في سفارة أو الكلام ده، يأتيه مرسوم ينتقل من هذه السفارة في الدولة الفلانية إلى سفارة في دولة أخرى والكلام ده. وممكن يسكن في أفخم القصور وفي أفخم الأماكن والكلام ده، لكن كل هذا لا يساوي في العاطفة بيته الأول الذي ولد فيه، ولا بلدته التي ولد فيها ونشأ فيها. تجد عنده عاطفة ناحية هذا المكان بخلاف أي مكان في العالم، مهما كان هذا المكان جيداً ومريحاً. وفي هذا قصة لطيفة حدثت لرجل من العرب القدامى. هذا الرجل كان متزوجاً بامرأة، ثم تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة الثانية بجوار المرأة الأولى، يعني هذا البيت وبجانبه البيت الإيه؟ البيت الآخر. وكان كل امرأة لها جارية تخدمها. ففي يوم من الأيام جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، وخرجت جارية المرأة الثانية، فلما رأتها جارية المرأة الأولى قالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايزة تقول لها يعني إن المرأة الجديدة بيبقى لها إيه؟ زي المنخل الجديد كده، له علقة كده، جديدة لسه وحديثة عهد، الرجل حديث عهد بها، وأكيد في إقبال من الرجل عليها غير المرأة الأولى، شبع منها يعني، شبع من المرأة الأولى. فهي عايزة تقول لها يعني أن يعني ما تستوي الرجل، عفوا جارية المرأة الثانية التي قالت، بترمي كلام على المرأة الأولى: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، أي صارت مشلولة. فقالت لها جارية المرأة الأولى ترد عليها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هو ده الشاهد، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، يسكن هنا ويسكن هنا ويسكن هنا، لكن حنينه دائما يكون لأول منزل الذي ولد فيه. وشهد كما قلت لكم ملاعب صباه، فهو يقول له ويهيجه: كيف تترك بلدك التي ولدت فيها وأرضك التي درجت عليها وسماءك التي تعودت أن تنظر إليها؟ ما هو ثمن الغربة؟ لماذا تغترب؟ أمن أجل الدين؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف البهيمة لما تكون رابطها بحبل، وربطت هذا الحبل في وتد، هل البهيمة لها حرية ولا هي محبوسة؟ لا، البهيمة لا حرية، ولكن حريتها بقدر طول الحبل فقط، يعني هي تتحرك في طول الحبل فقط. يعني يريد أن يقول له: ما الذي يجعلك تترك ديارك وأنت حر فيها، تتحرك يمنة ويسرى وتذهب إلى أي مكان تريد بلا خوف، لكن أنت دلوقتي هربان، هربت بدينك، ستصير كالبهيمة المربوطة بحبل، حريتك مقيدة، كل ما تمشي تبقى خايف أن يتقبض عليك، وكل رجل ينظر إليك تقول: آه جاسوس، أكيد عرفني، ها؟ فيعني تضطر أنك أنت تحبس نفسك في البيت وتتحرك في حدود حاجتك فقط. يقول له: لماذا تفقد حريتك وتعيش سجينا وتعيش خائفا؟ وأعظم مصيبة يصاب بها المرء أن يفقد حريته. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فقط. أنا أقول للأبناء: ليس هناك ولد يستطيع أن يوفي أباه حقه ولو شق نصفين، ولو خدم والده طيلة عمره، ولو حمله على أكتافه طيلة عمره، لا يستطيع أن يوفي جميل والده عليه. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلاً حمل أمه العجوز على كتفه وكان يطوف بالبيت، وانت عارف الطواف بيبقى زحمة وكل واحد بيسلك بروحه كده بالعافية، ده بقى يحمل أمه على كتفه ويطوف بها. فذهب هذا الرجل الذي يحمل أمه إلى ابن عمر وقال له: يا ابن عمر، تراني وفيتها؟ وفيتها حقها، يعني أنني أحملها في هذا الموقف الصعب. فقال له ابن عمر: لا، ولا بزفرة. الزفرة هي صرخة الأم حال الولادة. الأم وهي بتولد والرأس رأس الولد بتخرج، هذا يساوي الموت، يساوي الموت حقا، مش كلام، ليس مجرد كلام. رأس الولد قد كده تخرج من رحم ضيق بقدر إصبعين، هو ده الموت. الأم ترى الموت حقا حال نزول الولد. وطبعا قبل الولادة في طلق وعذاب للأم والكلام ده، حملته أمه وهنا على وهن، فقال له ابن عمر: لا ولا بزفرة. الآهل التي تطلقها الأم حال الولادة، كل ما فعلته أيها الرجل لا يساوي زفرة واحدة. شو بقى حملتك وهنا على وهن، وبعدين ولدتك، وبعدين ظلت ترضعك سنتين وتحملك، وانت عمال تصرخ لا تنام لا ليلا ولا نهارا، وهي شايلاك ليل نهار، ومطلوب منها أن تخدم زوجا وأن تخدم أولادا آخرين والكلام ده. فلا يستطيع ولد أن يوفي حق والدي. أنا عايز الأبناء ياخدوا بالهم من هذا الكلام، لأن الأيام دول، اللي الذي تفعله في أبيك سيفعله ولدك فيك. لازم تعرف الحقيقة دي. إذا كنت تريد أن تعيش محترماً لابد أن تبر والدك ووالدتك. طبعاً لما بقول الوالد أي الذي ولد، يعني الأب والأم. يعني متى يضع الولد رجلاً على رجل ويقول لأبيه: أنا وأنت رأس برأس، يعني لا فضل لك علي؟ في حالة واحدة فقط، أن يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ولده ويعطيه الحرية، هي دي الحالة الوحيدة، أما غير ذلك فلا. عشان كده أقول لك: أعظم المصائب أن يفقد الرجل حريته، لأن العبد المملوك يعني لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن مولاه. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل، أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. عاهر يعني زاني. حتى لو كان المالك قاسياً على المملوك، والمملوك لم يستطع وهرب، هرب من مالك، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة حتى يرجع لمولاه تاني. ده إيه العذاب ده؟ يبقى الحرية هي أعظم ما يمتلكه الإنسان، أن يكون حراً ليس مملوكاً. وإنت عارف كثير من الناس الآن يفقدون حريتهم، مملوك يعني في الحقيقة، وإن كان بزي حر لكنه في الحقيقة مملوك. فيقول الشيطان لهذا المهاجر: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وبعدين الدال دي بقى اللي تخوفه: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ستفقد حريتك، هتبقى محبوس في البيت، يدوب تخرج تقضي يعني مهماتك الضرورية ثم ترجع تتحبس في البيت. ما الذي يجبرك على هذا؟ ها؟ فعصاه فهاجر. بقي طريق الجهاد، وطالما إن حصل ثبت إسلامه ثم هاجر. طبيعة الهجرة لابد أن يعقبها جهاد، كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكما تعرفون ذلك. ونمثل بغزوة بدر مثلا، وهي أولى الغزوات الكبيرة وأعظم الغزوات قاطبة. أما أولى الغزوات فهذا أمر معروف لكم جميعا، كان في سرايا، السرية حاجة كده بسيطة كده، لكن غزوة كغزوة كبيرة، كغزوة كبيرة هي غزوة بدر أول غزوة، كان سنة 2 هجرية. أما أنها أعظم الغزوات على الإطلاق فلأن من شهدها نقطع له بأنه من أهل الجنة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. الحديث الثاني أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له غلام مملوك يعني، وكان حاطب يضربه، فذهب هذا الغلام شاكيا حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الغلام: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. ليه؟ لأنه بيضربه. فقال له عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه شهد بدرا. بقول له: لا يدخلن النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان راسل المشركين يخبرهم بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزوهم من الطريق الفلاني، أو سيغزوهم في الشهر الفلاني أو كده. كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام في غزو من الغزوات يعني، وأعطى حاطب هذا الكتاب لامرأة فجعلته بين ضفائرها، يعني ضفرت شعرها على الكتاب. فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن في امرأة في مكان معين اسمه روضة خاخ، معها كتاب فيه كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتدب علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين رضي الله عنهم جميعا، وقال له: اذهب إلى روضة خاخ، ستجد ضعينة تجلس هناك، في عقاصها كتاب، يعني الكتاب في الضفيرة بتاعتها، ائتني به. كل ده وحاطب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا. انطلق علي بن أبي طالب والمجموعة معه، وذهبوا فعلا وجدوا المرأة تجلس في روضة خاخ، فقال لها علي رضي الله عنه: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، هيبقى فيه تفتيش ذاتي، ها، سنفتش كل موضع في جسدك، طلع الكتاب. فالمرأة فكت ضفائرها ضفيرة من ضفيرة وأخرجت الكتاب وأعطته علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب جاء بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب وحاطب جالس، طبعا أسقط في يد حاطب لأنه ما توقع المسألة تنكشف يعني. فعمر بن الخطاب لما قرأ الكتاب قال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين. فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، يعني دعني أقول حجتي، ما الذي جعلني أفعل مثل هذا؟ والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ لقرابتي يدا عند المشركين، لأن حاطب بن أبي بلتعة كان له أقرباء في مكة، وكان المشركون يسومونهم سوء العذاب، فأراد أن يتخذ جميلا عند المشركين حتى يخف عن قرابته. هذا هو الذي جعله، يعني أحيانا قد يتصرف المرء تصرفا يعني غير صحيح، لكن نيته حسنة. فقال: ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم التفت إلى عمر قائلا: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. فأهل بدر لهم يعني مكانة ليست لأحد، ولذلك هذه الغزوة هي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها، بخلاف بقية الغزوات يقال فلان البدري، ولا يقال الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي ولا، لا، إنما ينسب المرء إلى هذه الغزوة لشرفها. هؤلاء الصحابة الذين خرجوا لملاقاة عير قريش تركوا ديارهم، أخذها المشركون وباعوها وأكلوا أثمانها، تركوا أموالهم وتخففوا منها، أصله هربان بدينه، الدين عنده هو كل شيء، فيريد أن ينجو بهذا الدين، فترك داره وترك أرضه وترك ماله، كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب الرومي أراد أن يهرب من المدينة ليلا، من مكة ليلا إلى المدينة، وشى به بعض الناس إن هو سيهرب بالليل، فانطلقت الخيل وراءه فأدركته في بعض الطريق، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ فقال لهم: يعني أرأيتم إن دللتكم على المال أتخلوا بيني وبين وجهي، سيبوني يعني أمشي وتاخذوا المال؟ قالوا: نعم. قال: المال في مكان كذا، تحت جدار، أو كان صهيب حفر له في مكان ما وردم عليه يعني، فتركوه ورجعوا أخذوا المال طبعا. فلما جاء صهيب إلى المدينة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، إنك تركت هذا لله، وما عند الله لا يضيع أبدا، لأن الله عز وجل قال لنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده عقد بيع، عقد بيع معروض علينا جميعا، معروض على كل المسلمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجزاء بأن لهم الجنة. أي عقد بيع بكون فيه توقيع البائع وتوقيع المشتري، وبهذا والشهود يتم عقد البيع بهذا. أما الذي اشترى فهو مضمون 100%، الذي اشترى في عقد البيع ده هو الله عز وجل. وعندما أقول مضمون 100% من باب تقريب بس المعنى يعني، وإلا فطبعا هذا لا يجوز، يعني الواحد إيه يعني ممكن يعني يصف ربنا سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه، لكن أنا بقرب بس المعنى، يعني المشتري هو الله، ومعروف في القرآن آيات: إن الله لا يخلف الميعاد، خلاص والسلعة مضمونة. ما الذي بقي في هذا العقد حتى يتم؟ توقيع البائع، توقيعي وتوقيعك هو الذي بقي. فهل أنت على استعداد فعلاً والمشتري مضمون والسلعة مضمونة، بقي توقيعك أنت كبائع، ممكن توقع؟ كثير من الناس لا يوقعون. في الأموال مثلا، أردنا أن نبني مسجدا من المساجد، فبنطوف مثلا على أصحاب الأموال والله عايزين نبني مسجد في المكان الفلاني، فقيل لنا أن فلان الفلاني ده يعني عنده أرض كثيرة وعنده تجارات وبتاع والكلام ده، مليونير يعني، ده أنتوا بس اذهبوا إليه وعلى طول هيدوكم مبلغ محترم يعني. فذهبت إليه ويعني كان ربنا سبحانه وتعالى فتح علي في المجلس، وتكلمت كلام عاطفي لدرجة إن أنا كنت هعيط من الكلام، يعني من كتر ما أنا متأثر بالكلام كدت أن أبكي. فبعد ما خلصنا الكلام ده قلت أكيد الراجل بقى هيدينا شيك مثلاً ب100,000 ولا حاجة، دي يعني هذه حقيقة لكنها نكتة. فقال إيه؟ فقال خلاص أنا الحياة متعاطف وكده وهدفع 100 جنيه. أنا قلت في عقلي بكده كده 100 جنيه بحالهم كده، دي المبلغ الخطير ده اللي هنبني بيه وحيفيض كمان 100 جنيه. طب انت هتعمل ايه يعني؟ خلاص هو ده اللي طلع من ذمته، وانا عمال اتكلم بقى وجبت الايه واتكلمت فيها بقى، واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وبتاع، وعمال اتكلم ومنفعل بقول لك انا كدت وانا ابكي من كتر كلامي، يعني انا تاثرت بكلامي. في ناس اقل من كده، أقل من هذا بكثير، وعنده أموال لا آخر لها. طب أنت هتتركها للورثة الذين لن يترحم واحد عليك؟ طب ما تحط في رصيدك حاجة، ما تتصدق به هو في رصيدك أنت، لن يأخذه أحد آخر. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يوماً: أيكم مال وارثه خير من ماله؟ يعني المال، مال وارثك لما المال تتركه لوارثك أحب إليك ولا أنت تتمتع به؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت. الذي ستتركه هيروح للورثة. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان عنده 14 ولد عند عمر بن عبد العزيز، وهو بيحتضر في سياق الموت قال: هاتوا الولاد. فدخلوا عليه أولاد كده صغار، ولم يكن عند عمر مال، أمير المؤمنين ومعروف يعني زهد عمر وفضل عمر، ويكفي أنه خد الشبكة بتاعت امرأته فاطمة بنت عبد الملك وحطها ببيت المال. ومش كده بس، ده مرة دخل على غرفة فيها العطر، فيها عطور، لما دخل أغلق أنفه وهو بيتفقد الغرفة. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا ريح، يعني الجو هو مليان، الهوى نفسه يعني أخذ من الريح والكلام ده، فأنت بتسد مناخيرك ليه؟ لم تأخذ يعني لا عطر وتبخ على إيدك ولا بتاع والكلام ده. فقال: وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ رجل يعني يضرب بعمر المثل بجده الأعلى عمر بن الخطاب. فلما دخل أولاده، وانت عارف يعني اللحظات دي لحظات فارقة، لما يكون أب وسايب أولاده صغار، اللي 6 سنين واللي 7 سنين واللي 9 سنين وعشر سنين، بيبقى بيقول لنفسه: يا ترى الأولاد دول ما مصيرهم بعدما أموت؟ هل يعني سيكونون كالأيتام على موائد اللئام؟ لا سيما لو كان بينك وبين أخيك ولا بينك وبين الأسرة مشاكل، وعارف إن عم الولاد هيضيعهم والكلام ده، بيبقى قلبك بيعتصر حزناً على الأولاد الصغار دول قبل أن تموت. فلما دخلوا عليه 14 ولد ورآهم قال: أخرجوهم، وبكى. فقالوا له: ماذا تركت لهؤلاء الأولاد؟ قال: إنما هم يعني أحد رجلين، إن كان صالحاً فالله يتولى الصالحين، وإن كان غير ذلك فلا أعينه بمالي. ولد فاسد حتترك له أموالاً كثيرة، هيعمل بها إيه؟ سيعصي ربه بها سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول في هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا تستكثر نفسك إذا طلبت للجهاد في سبيل الله، ولا تستكثر مالك إذا طلب، سواء في الصدقات أو كان في جهاد أو نحو ذلك. فإن الأمر كما قال الصحابي، قال: أموال هو رازقها، وأنفس هو خالقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن. يعني يا لها من صفقة. ليه؟ لأن أنت إنما رددت ما منحه الله عز وجل إليك ووهبه إليك. طرق الشيطان طرق طويلة عديدة، ولا يستريح الشيطان إلا إذا أدخلك النار، لن يستريح إلا أدخلك النار. حتى في الحياة، في الحياة الدنيا، لا يستريح الشيطان إلا إذا قلب حياتك رأساً على عقب في الدنيا قبل الآخرة. وفيها حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري عند الإمام مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم، يقول إبليس للأبالسة بتوعه اللي هم الصبيان بتوعه يعني: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. أنا بجمع ما بين معنى الحديثين يعني. ثم يرسل الشيطان سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان واخد خط سير، الشياطين لا يلعبون. نحن معاشر بني آدم لو عملنا كالشياطين لا عمرنا الأرض كلها. فالشيطان يرسل سرايا، وسراياه دي إيه؟ بالملايين، زينا زي البني آدمين يعني، بل بالمليارات. كل شيطان واخد خط سير، هيعمل إيه مع بني آدم النهاردة؟ ويضع الشيطان عرشه على الماء، الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه يحطه على المية، ويرسل سرايا إلى بني آدم. فأقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. خلاص خدوا النهار، كل واحد شغال مع بني آدم. آخر النهار يجي الشيطان يقعد على الكرسي، ويقفوا طابور الشياطين دول كله، ويسألهم واحداً واحداً ماذا فعل في هذا اليوم. فالأولاني يقول له ماذا فعلت؟ يقول ما تركته، أي ما تركت ابن آدم يعني، حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي نمثل لها بأي ذنب من الذنوب يعني. ما فعل ما تركته حتى قتل أباه. يقول له قتل أباه بس؟ يعني ما عملش حاجة غير كده؟ ده بلطجي، ده ما بيشتغلش، ده اركن اركن على جنب، ده مش شغل ده، تعال انت كمان. ها وانت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى زنى. زنى كلكم ما تستاهلوش الاكل، اركن. ها وانت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى شرب الخمر، اركن. وانت ما تركته حتى ما تركتها أو تركته حتى قطع زوجته إربا إربا، جاب السطور وقعد يقطع فيها وبتاعه الكلام ده وكيسها ورماها في الراي. يقول له بس ما عملش كده، اركن. الشيطان زعلان لأن ده هو ده شغل، ده لعب عيال اللي بيحصل ده، لحد ما يجي واحد ها وانت كمان اوعى تقول لي قتلت وعملت والكلام ده، عايز واحد يفتح نفسي. يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قعدت اقول له انت هتفضل مستعبد الى متى؟ امال الشنبات اللي معاك دي شغلتها ايه؟ ها الشارب اللي انت بتبرمه كده وبتاعه الذي يميز المرأة من الرجل، تفضل كبس على نفسك وتقول لها يمين تقول لك شمال، وتقول لها شمال تقول لك يمين والكلام ده، وتحكمها فيك وبتاعه الكلام ده، زلها وعذبها وقول لها انت طالق وخلصنا على كده، عشان تعرف من انت وتعرف قيمتك والكلام ده. فيقوم يقول لها ايه؟ انت طالق، طلق خلاص. انت عارف الشيطان يعمل ايه؟ يقف، ما هو قاعد على الكرسي والجماعة، كل الجماعة اللي فاتوا دول سدين نفسه ما عملوش حاجة، إلا قتل أبوه ولا قتل أمه ولا كلام، كله لعب عيال يعني. ها يقوم أول ما يسمع الكلام يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أليهم، واقف على طول كده وياخده بالحوض ويقول له نعم أنت أنت أنت. هو ده الشغل. طيب السؤال هنا، كل المعاصي اللي احنا قلناها دي كبائر، والطلاق مباح، يعني إذا الرجل طلق امرأته مش هيدخل جهنم يعني؟ الطلاق ليس ذنبا لأن الله عز وجل أباح الطلاق، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف لا يصح، حتى المعنى نفسه معنى قلق، لأنه ليس هناك حلال يبغضه الله، بل الحلال ما أحله الله ورضيه، والحرام ما كرهه الله وحرمه. طب إزاي الشيطان في المباح وهو الطلاق يفرح ويبقى مبسوط والكلام ده، وفي الكبائر يغتبط؟ قال لك ما هو أصلي الذنب يمكن أن يتوب منه ابن آدم، فإذا تاب ابن آدم تاب الله عليه، يبقى عمل الشيطان اتمسح، كأن الشيطان لم يفعل شيئا. إنما الطلاق الأولاد حيشردوا، الأم حتتزوج وتسيب الأولاد، والأب يتزوج ويترك الأولاد، أين يذهب هؤلاء الأولاد وما مصيرهم؟ قال لك دول الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس على الأرض، يدخلوا بقى ده مع العصابة الفلانية وده مع العصابة الفلانية، يبقى ملأ الأرض بالشر بسبب أولاد لا أب ولا أم. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قعد لابن آدم بأطرقه، ليس هناك طريق تسلكه إلا وعلى رأسه شيطان، فهل أعددت العدة لمواجهة هذا الشيطان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ختم هذا الحديث بقوله: فمن فعل ذلك، أي من عصاه فأسلم، ومن عصاه فهاجر، ومن عصاه فجاهد، فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل أي في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن غرق أي كان يركب في غزو في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو في أي عمل من أعمال الطاعات، ومن وقصته دابته أي رفسته دابته فقتلته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يقينا وإياكم من شياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.